الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له ورفع درجته في عليين: ويساقون إلى الجنة زمرا، كل طائفة منهم مع نظرائهم في الخير بحسب طبقاتهم وسبقهم، كما يردون في عرصات القيامة حوض نبيهم فيشربون منه شربة هنيئة لا يظمؤون بعدها، ويمرون على الصراط على قدر أعمالهم كلمح البصر وكالبرق الخاطف وكأجاويد الخيل والإبل وكسعي الرجال وكمشيهم ودون ذلك. فإذا عبروا على الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص بعضهم من بعض مظالم وتبعات كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فتلقاهم خزنة الجنة ويسلمون عليهم ويهنونهم بالنجاة من العذاب وحصول الخير والثواب والخلود الأبدي بسبب طيبهم. ولهذا قالوا: سلام عليكم طبتم، أي طابت قلوبكم بالعقائد الصحيحة الصادقة والأخلاق الجميلة، وألسنتكم بذكر الله والثناء عليه، وجوارحكم بخدمته والقيام بطاعته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال مع الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان ما يتعلق باليوم الآخر، واختار لبيان هذا الأصل العظيم الآيات الأواخر من سورة الزمر. وذكر فيما مضى من هذه الآيات ما يتعلق بالنفخ في الصور والبعث والنشور والقيام لرب العالمين ووضع الكتاب ومجيء الأشهاد وإشراق الأرض بنور ربها والقضاء بين الخلائق. ثم من بعد ذلك ينقسم الناس إلى فريقين، وليس لهم مآل إلا إحدى الدارين، إما الجنة أو السعير، فريق في الجنة وفريق في السعير. وقد جاء في هذه الآيات أن أهل السعير أجارنا الله يساقون إليها زمرا، وأن أهل الجنة يساقون إلى الجنة زمرا، وليس السوق كالسوق، فإن سوق أهل النار إلى النار سوق تقريع وتوبيخ، وأيضا سوق دع وعقوبة يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. وأما سوق أهل الجنة فهو سوق إكرام وإنعام ورفق ولطف وهناءة وتبشير. يساقون هؤلاء وهؤلاء زمرا لأن الأعمال متفاوتة، أعمال أهل النار التي أوجبت دخولها متفاوتة، وأيضا أعمال أهل الجنة التي أوجبت دخولها متفاوتة. ولهذا كانت الحكمة ألا يكون دخول الجميع دفعة واحدة، فالدخول للنار بحسب الأولية في الدخول بحسب غلظ الذنب وعظم الجرم، والسبق في الأولية في دخول الجنة بحسب أيضا قوة الإيمان وكمال العمل والطاعة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولكل درجات مما عملوا. ولهذا كان السوق للجنة زمرا، ومعنى زمرا أي أفواجا أفواجا، دفعات دفعات، لا يساقون دفعة واحدة وإنما دفعات وجماعات جماعات. وكل جماعة أو كل ناس يساقون إلى شاكلة من هذه الجماعات، وتزوج النفوس وتجمع الطبقات، طبقات الناس في أعمال الشر وطبقاتهم في أعمال الخير، ثم يكونون على ضوء ذلك جماعات يساقون زمرا إلى هؤلاء إلى النار وهؤلاء إلى الجنة. ذكر رحمه الله سوق أهل الجنة إلى الجنة زمرا، كل طائفة منهم مع نظرائهم في الخير، مع نظرائهم في الخير. وهذا توضيح من الشيخ لوجه كونهم يساقون زمرا، يعني لم يساقوا دفعة واحدة، لأن كل جماعة أو كل طائفة تكون مع نظرائها في الخير بحسب طبقاتهم وسبقهم، بحسب طبقاتهم وسبقهم، كما يردون في عرصات يوم القيامة حوض نبيهم فيشربون منه شربة هنيئة لا يظمؤون بعدها أبدا. وهذه من التكرمة العظيمة والمنة العظيمة، أن في عرصات يوم القيامة، وهذا قبل النار وقبل السوق إليها، في عرصات يوم القيامة الحوض المورود لنبينا عليه الصلاة والسلام، طوله شهر وعرضه شهر، وما أحلى من العسل، وكيزانه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، لم يظمأ بعدها أبدا. فهذه تكرمة لعباد الله المؤمنين، الشرب في عرصات يوم القيامة من هذا الحوض المورود. وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه يذاد عنه أقوام، أي يمنعون ويحجبون ويردون، وهم في أشد ما يكونون عطشا، فيقول أصحابي أصحابي، وفي رواية أصيحابي أصيحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وهذا أخذ منه خطورة البدع ومضرتها العظيمة على العبد في دنياه وأخراه. فمن الكرامة الحاصل من الكرامة لعباد الله المؤمنين و حزبه المقربين أنهم يشربون من حوض النبي عليه الصلاة والسلام. ولم يأتي في حديث صحيح ثابت أنهم يشربون من هذا الحوض شربة بيده، هذه اللفظة بيده لم يأتي فيها حديث ثابت. وما يؤتى فيه في بعض الأدعية، اللهم إنا نسألك شربة هنيئة من حوض نبيك أو شربة بيد نبيك، هذا لم يأتي فيه حديث صحيح ثابت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. يردون في عرصات القيامة حوض نبيهم فيشربون منه شربة هنيئة لا يظمؤون بعدها، أي لا يحصل لهم عطش بعد هذا الشرب. قال ويمرون على الصراط، ذكر الحوض والحديث فيه متواترة، ثم ذكر الصراط والعبور عليه. والصراط جسر ينصب على متن جهنم، أدق من السيف وأدق من الشعر وأحد من السيف ينصب على متن جهنم، والعبور إلى الجنة ليس له سبيل إلا من فوق هذا الصراط. وفي هذا يقول الله سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فالورود هنا هو العبور على الصراط، الورود في هذه الآية هو العبور على الصراط، فينجي الله المتقين بالعبور من فوق متن جهنم على هذا الصراط الدقيق، هذه الدقة، وينجيهم الله سبحانه وتعالى، ونذر الظالمين فيها جثية يتساقطون في هذه النار أوبقتهم أعمالهم وأهلكتهم ذنوبهم. وعبور أهل الإيمان على الصراط متفاوت، لا يعبرون عبور رجل واحد بل يتفاوتون في العبور. قال الشيخ: كلمح البصر وكالبرق الخاطف وكجاويد الخيل والإبل وكسعي الرجال وكمشيهم ودون ذلك. دون ذلك منهم كما جاء في الحديث من يزحف زحفا، لا يمشي على قدميه، يزحف على الصراط إلى أن يعبر، إلى أن يعبر ويجوز الصراط. هذا التفاوت في العبور هو بحسب التفاوت في السير على الصراط الذي نصب لهم في الدنيا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فبحسب السير على الصراط المستقيم الذي نصب للعباد في هذه الحياة الدنيا، وفي الفاتحة نسأل الله سبحانه وتعالى مرات وكرات كل يوم وليلة الهداية إلى هذا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. وهذا دعاء، هذا دعاء. وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في أحد كتبه قال: ينبغي أن ينبه العوام أن هذا دعاء، أن كثير من الناس يقرأ ولا ينتبه أنه يدعو، فقل ينبغي أن ينبه العوام أن هذا دعاء. وبالمناسبة هذا القول للشيخ وقفت عليه قديما في أحد كتبه وأرغب في البحث عنه، أرغب في البحث عنه، ومن يجده له مكافأة، ومن وجده يرسله على بريد الموقع مذيلا باسمه. العبور على الصراط متفاوت بحسب تفاوت الأعمال وتفاوت السير، سير العباد على الصراط المنصوب في هذه الحياة الدنيا، فبحسب ذلك يكون عبورهم على الصراط الذي ينصب على متن جهنم. قال: فإذا عبروا على الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، وهذا ثبت به الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقتص بعضهم من بعض مظالم وتبعات كانت بينهم في الدنيا. هذه المظالم والتبعات والقصاص الذي يكون في هذا المواطن لا يترتب عليه عودة للنار، لأن النار انتهوا منها، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، إذا حصلت الزحزحة عن النار نجا. ولهذا الذي يعبر زحفا يلتفت إلى النار كما جاء في الحديث ويقول: الحمد لله الذي نجاني منك. هذا الذي عبر، خلاص إذا حصل العبور حصلت النجاة من النار. إذن القصاص هذا يترتب على هذا القصاص الدرجات في الجنة، ترتب على هذا القصاص الدرجات في الجنة، والأخذ من الحسنات الذي تعلو به الدرجات المنازل فيقتص بعضهم من بعض مظالم وتبعات كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. هنا يعني انتبه لأمر يأتي معنا في الآية: طبتم ماذا؟ فادخلوها. الجنة دار الطيب المحض، الجنة دار الطيب المحض، والدخول إليها بهذا الطيب، ولهذا قال طبتم فادخلوها. الفاء هنا سببية، أي بسبب طيبكم، ادخلوها بسبب هذا الطيب. فلا بد أن ينقى، ولهذا يمر الداخل إلى الجنة إن كان عنده شيء من الخبث، يمر بأمور يحصل تنقية له حتى يصل إلى الجنة طيبا مطيبا نقيا مهذبا فيدخل. فيقول فإذا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أول من يقرع باب الجنة، وفتح باب الجنة على يديه، والملك الخازن عندما يفتح يقول بك أمرت أن أفتح أو لك أمرت أن أفتح وألا أفتح لأحد قبلك، فهو أول من يفتح له باب الجنة صلوات الله وسلامه عليه، ثم يكون الباب مشرعا مفتوحا مهيئا لأهل الجنة. ولهذا قال في وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت، فيأتون والأبواب مفتحة، وهذا من كمال القراء والضيافة والإحسان في الإكرام والنزل لأهل الجنة، يأتون والأبواب مفتحة بخلاف أبواب أهل النار. النار يصلون إليها وهي مغلقة فتفتح في وجوههم فيفاجؤون، يعني بما فيها من النكال والحر الشديد والألم الفظيع، يصلون إليها فتفتح بحرها و حميمها وغساقها وعقوبة الله التي أعدها الله فيها، تفتح في وجوههم عقوبة لهم ونكالا. قال وفتحت أبوابها أي الجنة بشفاعة محمد عليه الصلاة والسلام، وهذه شفاعة خاصة به، شفاعة خاصة به، لأن له يوم القيامة شفاعات خاصة عديدة، هذه واحدة منها، الشفاعة لأهل الجنة في دخول الجنة. وهذه تكرمة للنبي عليه الصلاة والسلام وتعلية لمقامه في ذلك اليوم العظيم. فتلقاهم خزنة الجنة ويسلمون عليهم، تلقاهم خزنة الجنة أي بالسلام والتهنئة والتبريك، سلام عليكم طبتم، يسلمون عليهم ويهنئونهم بهذا الطيب الذي قدموا به ووفدوا وهم من أهله، فيقولون لهم سلام عليكم طبتم، أي ما معنى طبتم؟ أي طابت قلوبكم بالعقائد الصحيحة الصادقة والأخلاق الجميلة، وطابت ألسنتكم بذكر الله سبحانه وتعالى والثناء عليه، وأيضا طابت جوارحكم بخدمته والقيام بطاعته. خدمته الأولى التعبير بعبادته، وإن كان هذا التعبير مستعمل عند بعض أهل العلم، لكن الأولى والأسلم التعبير بالعبادة، بعبادته والقيام بطاعته. هذا لفظ القرآن، هذا لفظ القرآن في كثير من آيه، في كثير من آي القرآن. فادخلوها خالدين. نعم. قال رحمه الله: فادخلوها خالدين، فإذا دخلوها ورأوا ما فيها من النعيم المقيم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر حمدوا الله على منته عليهم بالسوابق والإيمان والأعمال الصالحة. نعم، يقول رحمه الله أنهم إذا دخلوا الجنة، إذا دخلوا الجنة ورأوا هذا النعيم، النعيم الذي يرونه شأنه كما ذكروا قد جاء في الحديث بل في القرآن: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. في الحديث قال: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يدخلون فيرون نعيما ما يخطر على قلوبهم، ما يخطر على قلوبهم أبدا، ولم تسبق لأعينهم أن رأوا مثله ولا قريبا منه، فيهنؤون هناءة عظيمة ويسعدون سعادة عظيمة بهذا النعيم، فيحمدون الله، فيحمدون الله سبحانه وتعالى على هذا المن، وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فيحمدون الله سبحانه وتعالى هذا الحمد، ويستشعرون هذه المنة العظيمة والإكرام العظيم والتوفيق أن أكرمهم الله وتغمدهم برحمته سبحانه وتعالى فأدخلهم الجنة. حمدوا الله على منته عليهم بالسوابق. السوابق، السوابق إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، هذا المراد. وفي الحديث: يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. السوابق أي ما سبق في علم الله وكتب في كتابه سبحانه وتعالى، ولهذا حمدهم مضمن هذا المعنى. ماذا قالوا؟ الحمد لله الذي هدانا، هذه السوابق، هدانا، كتبنا وجعلنا من المهتدين بالسوابق والإيمان والعمل الصالح. وفي الحديث: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. فيحمدون الله على ما من عليهم بالسوابق والإيمان والأعمال الصالحة وبإنجاز ما وعدهم به على ألسنة رسله، وعلى أن الله أورثهم الجنة يتبوؤون من خيراتها حيث يشاءون وأنا يشاءون، مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين من نعيم القلوب والأرواح ومن نعيم الأبدان والأجسام، على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. خيرات الأخلاق حسان الوجوه، قد جمع الله لهن حسن البواطن والظواهر، فهن سرور النفس وقرة النواظر. وتمام ذلك أن الله يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدا، وأنه يقال لهم: إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، تشبوا، إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تمرضوا أبدا، وإن لكم أن تنعموا أو تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. فلهم كل ما يشاءون فيها وتتعلق به أمانيهم، ولهم فوق ذلك مما لم تبلغه أمانيهم، ولهم نعيم أعلى من ذلك كله، وهو التمتع بالنظر إلى وجهه الكريم وسماع خطابه والابتهاج برضاه وقربه، والسرور بمحبته وذكره وحمده والثناء عليه وشكره، مما يشاهدون من كثرة الخيرات وسوابغ النعم والهبات وزيادة النعيم وتواصله، ومما يزدادون من معرفته والأنس به. فتبارك الله ذو الجلال والإكرام. قال: وتمام ذلك، يعني تمام هذا النعيم وكماله بل أكمله وأعظمه، أن يحل عليهم رضوان الله، يحل الله عليهم رضوانه فلا يسخط، وهذا أكمل ما يكون وأعظم ما يكون. ولهذا في عد النعيم، عد النعيم الذي يكرم به الله أهل الجنة، قال الله في سورة التوبة: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، أي من هذا، هذا النعيم الذي في الجنة الرضوان أكبر منه وأعظم شأنا، ذلك هو الفوز العظيم. فتمام ذلك أن يحل الله سبحانه وتعالى عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدا. وأيضا من تمام النعيم وكماله، بل من أعظمه وأجله، التمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم والفوز بهذا الثواب العظيم. ولهذا جاء في صحيح مسلم: إذا دخل أهل، قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله: هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فينظرون إلى الله، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجهه. ما أعطوا شيئا أي من النعيم أحب إليهم من النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم من فضله جل في علاه. نعم. قال رحمه الله: وأما الكافرون المجرمون فيحاسبهم الله على ما أسلفوه من الجرائم، ويقرعهم ويخزيهم بين الخلائق، ويقرعهم ويخزيهم بين الخلائق، ويعطون كتبهم من وراء ظهورهم بشمائلهم، وتسود منهم الوجوه، وتخف موازينهم، ويساقون إلى جهنم جياعا عطاشا منزعجين مرعوبين زمرا، كل طائفة تحشر مع نظيرها من أهل الشر، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها في وجوههم، ففاجأهم حرها المفضع، وحل بهم الفزع الأكبر الذي لا يشبهه فزع، وتلقتهم خزنة الجحيم يوبخونهم على ما قدموه. نعم، وتلقتهم. يا هنا فيما يتعلق بالكفار وسوقهم إلى النار، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، بعد المحاسبة على ما أسلفوا من الجرائم وتقريعهم والخزي الذي يكون لهم في عرصات يوم القيامة بين الخلائق، يعطون كتبهم بشمائلهم من وراء ظهورهم، بشمائلهم من وراء ظهورهم، جمعا بين الآيتين، آية الحاقة وآية الانشقاق، فيعطون كتبهم بشمائلهم من وراء ظهورهم خزيا لهم بين العالمين، بخلاف من يؤتى كتابه بيمينه. وتسود منهم الوجوه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وتخف موازينهم، ويساقون إلى جهنم جياعا عطاشا منزعجين مرعوبين زمرا، كل طائفة تحشر مع نظيرها من أهل الشر والكفر والضلال، فيساقون سوقا في الردع وفي الزجر وفي التقريع وفي التوبيخ، يساقون إلى جهنم زمرا، أي أفواجا أفواجا، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، أي في وجوههم فجأة، ففاجأهم حرها المفضع، وحل بهم الفزع الأكبر الذي لا يشبهه فزع. ثم تتلقاهم الخزنة، خزنة جهنم، والخزنة جمع خازن، وهو الموكول له بحفظ النار والقيام عليها وعلى أمورها، يتلقونهم ويقولون لهم. نعم، وتلقتهم خزنة الجحيم يوبخونهم على ما قدموه، وقالوا لهم: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى، قد جاءتنا الرسل وبلغتنا النذر، فما كان منا إليهم إلا الاستهزاء بهم والتكذيب، فلو كان لنا أسماع واعية وعقول نافعة ما وصلنا إلى هذه الدار، بل خالفنا المنقول والمعقول فاعترفوا بذنبهم، فسحقا لأصحاب السعير. نعم، يعني عند الدخول تتلقاهم الخزنة، خزنة جهنم، يقول لهم: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى. فالحجة قائمة عليهم، الحجة عليهم قائمة. وهذا في تفسير لقوله: ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فيقرون بأنهم جاءتهم الرسل وبلغوهم وحذروهم من هذا اليوم وأنذروهم من العذاب. وهذا يستفاد منه فائدة، أن من أهم ما يعتنى به في دعوة الكافر التذكير باليوم الآخر، من أهم ما يعتنى به في دعوة الكافر التذكير باليوم الآخر، سرعة زوال الدنيا وأنه سيقف أمام الله سبحانه وتعالى، ويحث على أن يعجل بإنقاذ نفسه من النار ومن سخط الجبار، وأن الله ما أوجده في هذه الحياة الدنيا عبثا ولا خلقه هملا وسدا. فهذا من أهم ما ينبغي وهذا هو نهج المرسلين وطريقة النبيين. كل نبي أنذر قومه ذلك اليوم العظيم والوقوف بين يدي رب العالمين والمجازات والحساب. فتتلقاهم الخزنة ويقولون: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى، قد جاءتنا الرسل وبلغتنا النذر، فما كان منا إلا الاستهزاء والتكذيب. فلو كان لنا أسماعا فلو كان لنا أسماع واعية وعقول نافع ما وصلنا إلى هذا الدار. هذا مأخوذ من آية سورة الملك، قالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ما كنا نسمع، قالوا لو كنا نسمع أو نعقل، انظر كلام الشيخ: لو كان لنا أسماع واعية وعقول نافعة ما وصلنا إلى هذه الدار. خالفنا المنقول والمعقول، خالفنا المنقول والمعقول. المنقول ردوا، والعقول فاسدة، والعقول فاسدة لأنها قائمة على اتباع الأهواء والضلالات التي ما أنزل الله بها من سلطان. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. نعم. قال رحمه الله: ما أشد شقاءهم وعناءهم، ينوع عليهم العذاب أنواعا، فتارة يعذبون بالسعير المحرق لظواهرهم وبواطنهم، كلما نضجت جلودهم بدلوا جلودا غيرها، وتارة بالزمهرير الذي بلغ برده أن يهري اللحوم ويكسر العظام وتارة بالجوع المفرط والعطش المفضع، وإذا استغاثوا لذلك أغيثوا بعذاب آخر ولون من الشقاء ينسي ما سبقه، فيغاثون بطعام ذي غصة بشجرة الزقوم التي تخرج في أصل الجحيم وثمرها في غاية المرارة والنتن والحرارة، إذا وصلت بطونهم غلت فيها كغلي الحميم الذي يوقد عليه في النار. نعم، كما في الآية الأخيرة من سورة الدخان. نعم. وإن يستغيثوا للشراب يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، إذا قرب إليها فلا يدعهم العطش مع ذلك أن يتناولوها، فإذا وصلت إلى بطونهم قطعت أمعاءهم، ولا يزالون في عذاب متنوع شديد لا يفتر عنهم العذاب ساعة، ولا يرجون رحمة ولا فرجا، يتمنون الممات ليستريحوا، فينادون مالكا رئيس خزنة النار: يا مالك ليقضي علينا ربك، فيقول لهم: إنكم ماكثون، فلا تلوموا إلا أنفسكم لما أسلفتموه من الجرائم، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. وينادون أهل الجنة مستغيثين بهم أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، فيقول لهم أهل الجنة: إن الله حرمهما على الكافرين. وينادون ربهم فيقولون يا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون فيجيبهم الله اخسأوا فيها ولا تكلمون. نعم لاحظ ينادون وينادون وينادون، ولهذا من أسماء يوم القيامة يوم التناد، من أسماء يوم القيامة يوم التناد. ويا قومي قول المؤمن آل فرعون ويا قومي إني أخاف عليكم يوم التناد. تناد يعني يحصل فيه نداءات كثيرة، منها هذه التي أشار إليها. وأكثر الآيات ذكرا لهذا التناد الآيات التي في سورة الأعراف، بدءا من قوله ونودوا أن تلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، وجاء بعدها آيات عديدة كلها في ذكر هذا التناد، فهي من أجمع الآيات ذكرا لهذا التناد. فينادون مالك رئيس الخزنة يا مالك ليقضي علينا ربك، ليقضي علينا ربك أي فنكون ترابا ونخلص من من من من هذا العذاب، فيقول إنكم ماكثون. ومن أشد الآيات على الكفار الآية التي في سورة النبأ كما أشار إلى هذا الشيخ رحمه الله في تفسيره، وهي قوله فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، ما هناك يعني تخفيف ولا هناك لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، بل ليس هناك إلا الزيادة في العذاب، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. نعم فحينئذ قال رحمه الله فحينئذ ييأسون من كل خير ومن كل فرج وراحة ويتيقنون أنه الخلود الدائم والعذاب الأبدي والشقاء المستمر. فنسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ به من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم آمين. وهذا الدعاء ورد في دعاء وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بكوامل الدعاء، قال كما في المسند قال يا عائشة عليك بالكوامل من الدعاء، تقولين اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت ومنه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أعوذ بك من شر ما عاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.